يعني نقول he plays football. لو بغينا نكون سؤال نقول does he play football. هنا لاحظوا كلمة play كانت في الأساس فيها اس، يعني he plays football. يوم جينا كوننا السؤال حطينا في بداية السؤال does، بعدها نزلنا الجملة كما هي، نقول he المفروض نكتب نقول he plays، لكن حذفنا الاس في plays صارت play، السبب لوجود قلنا الفعل المساعد وهو does. يعني في النفي وفي السؤال إذا رأيت كلمة does مباشرة تحذف الاس من الفعل.